أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسبب الأسباب ورافع الحجاب عن عقول أولي الألباب، ليدركوا أسرار الكتاب ويتذوقوا ما فيه من لذيذ الخطاب، الذي شرفهم به رب الأرباب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأبرار وزين المقربين الأخيار، وأفضل ممن سبقه من أولي الأيدي والأبصار، وأكمل من أخلصه ربه بخالصة ذكر الدار، وبوأه أعلى الجنان في دار الأبرار، وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى مصابيح الهدى، خير من اتصف بالتقى والهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة نتدارس فيها سيرة حبيب قلوبنا وقرة أعيننا وثمرة أفئدتنا ووسيلتنا إلى ربنا وشفيعنا يوم القيامة عند لقاء ربنا وخالقنا وسيدنا. وقد كانت الدروس والمجالس السابقة مع مشاهد رحلته عليه الصلاة والسلام، التي سافر بها ورحل بها إلى ديار الشام، ورأينا تلك المشاهد وتمتعنا بها، ثم رأينا ما ترتب عليها من مقاصد وما بني عليها من قيم للتزكية ومبادئ. أما اليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى، فسوف نتحدث عن مشهدين من مشاهد سيرته عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ من العمر 35 سنة قبل أن يبعثه الله تعالى للناس بخمس سنين. المشهدان اللذان سنراهما بإذن الله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا، أولهما مشهد مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء بيت الله الحرام، وأما المشهد الثاني فهو مشهد ما شرفه الله تعالى به وخصه به وميزه به من تشريفه عليه الصلاة والسلام بوضع الحجر الأسود في موضعه، حيث أنهى بهذا العمل المبارك وبهذا الشرف المميز. أنهى عليه الصلاة والسلام معركة كادت أن تشب بين قريش، وكادت أن يشتعل أو تشتعل نارها. وقبل أن ندخل إلى هذين المشهدين، يحسن بنا ويجمل بنا أن نضع أسئلة خمسة نجعلها بين يدي هذين المشهدين الكريمين الجليلين من مشاهد سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما السؤال الأول من هذه الأسئلة الخمسة فهو كيف كانت الكعبة قبل إقدام قريش على تجديد بنائها؟ والسؤال الثاني: ما السبب الذي دعا قريشا لتجديد بناء الكعبة؟ والسؤال الثالث: كيف تم هذا التجديد؟ وما هي المراحل التي قطعتها قريش في بناء بيت الله تبارك وتعالى؟ والسؤال الرابع: ما هي التغييرات التي أحدثتها قريش عندما أقدمت على تجديد بناء البيت؟ والسؤال الخامس: ما السبب الذي دفع قريشا لتحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وضع الحجر الأسود في مكانه، ويحصل له عليه الصلاة والسلام هذا الشرف النبيل الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به؟ تلك أسئلة خمسة نضعها بين يدي هذين المشهدين فنجيب عليها، ثم بعد ذلك نرى المشهدين من خلال الإجابة على هذه الأسئلة الخمسة. إذن السؤال الأول: كيف كانت الكعبة، أي كيف كان بناؤها قبل أن تقدم قريش على تجديد بنائها؟ كانت الكعبة قبيل أن تقدم قريش على تجديد بنائها، كما يذكر ذلك علماء السيرة، وكما يذكر ذلك الأزرقي في كتابه المشهور المسمى بتاريخ مكة، حيث ذكر هذه المسألة مفصلة. وذلك أن الكعبة كانت مبنية بحجارة متراكمة بعضها على بعض، ليس بين هذه الأحجار طين، إنما كانت أحجارا متراصة متراكمة بعضها فوق بعض. ولم يكن للكعبة يومئذ سقف، وإنما كانت الكسوة التي تكسى بها جدرانها تنزل من فوق الأسوار وتربط بباطن أسوار كعبة من داخلها، وكان الباب ملصقا بالأرض، أي كان باب الكعبة ملصقا بالأرض، وكانت مبنية على شكل حلقة، كانت مبنية على شكل حلقة، ثم كان في داخلها عن يمين الداخل جب، أي جراب خزانة، كانت توضع في هذه الخزانة الهدايا والتحف التي كانت تهدى لبيت الله، لكعبة الله تبارك وتعالى. وكان هذه الخزانة التي توضع فيها التحف والهدايا تحرسها حية من الحيات العظيمات، بعثها الله تعالى لحراسة هذه التحف منذ قبيلة جرهم التي نشأ فيها نبي الله إسماعيل. وظلت هذه الحية التي بعثها الله تعالى لحراسة هذه الخزانة ظلت تحرسها مدة 500 سنة كما يقول علماء السيرة. والسبب في بعث الله هذه الحية لحراسة هذه الخزانة أو الخزينة هو أن رجالا من هذه القبيلة اعتدوا على هذه الخزانة وسرقوا ما فيها، فبعث الله هذه الحية من أجل حراسة بيت الله تبارك وتعالى. لما اعتدى البشر أرسل الله تعالى حيوانا لحراسة بيت الله عز وجل. هكذا إذن كانت الكعبة قبل أن تقدم قريش على تجديد بنائها. أما السبب الذي دفع قريشا للإقدام على تجديد بناء الكعبة فهو أن هناك امرأة كما يقول علماء السيرة كانت تجمر الكعبة، أي كانت تبخرها، فأتت بمجمر لتبخر الكعبة، فانطلقت شرارة، طارت شرارة من هذا المجمر فوقعت على كسوة الكعبة فأحرقتها، وكانت كسوة الكعبة ركاما، أي كانت مجموعة من الكسوات بعضها فوق بعض، فاحترقت هذه الكسوة بجميعها، ثم وصل الإحراق إلى جدران الكعبة فتصدعت الجدران، فلما تصدعت الجدران أصاب الكعبة سيول أخرى نزلت إليها من جهة أخرى، لأن الكعبة هي واقعة في الأسفل، فجاءت هذه السيول فزادتها تصدعا على تصدع. فلما رأت قريش أن الكعبة قد تصدع بنيانها وكادت جدرانها أن تسقط إلى الأرض وقفوا يفكرون في تجديد بنائها، ولكنهم اعتراهم خوف كيف يقدمون على بيت الله تبارك وتعالى، فبقوا مترددين هل يقدمون على هدمها وتجديد بنائها أم لا. وبينما هم كذلك إذ سمعوا بسفينة قادمة من بلاد الروم متجهة نحو الحبشة، ولما وصلت هذه السفينة إلى موضع يسمى بالشعيبة، يسمى بالشعيبة ساحل مكة قبل جدة، لما وصلت هذه السفينة إلى هذا المكان بالذات انكسرت وتحطمت، فسمعت قريش بذلك فهبت إلى هذا المكان الذي تحطمت فيه السفينة من أجل أن يأخذوا تلك الأخشاب يشترونها من أصحاب السفينة، فذهبوا إلى هذا المكان الذي تحطمت فيه السفينة ثم اشتروا جميع خشبها من أهلها، وكان فيها رجل رومي جمع بين النجارة والبناء، كان يحترف النجارة ويحترف البناء، اسمه باقوم. اشتروا الخشب حينئذ وسمحوا لأهل السفينة أن يدخلوا إلى مكة ليبيعوا بضائعهم من غير تعشير، أي من غير أن يأخذوا منهم أعشارا يعني ضرائب. فلما جمعوا هذه الأخشاب قالوا نبني بيت ربنا، لا نتوفر لديهم المادة الخشبية التي يقيمون بها بيت ربهم مع الأحجار الموجودة في مكة، قالوا الآن نبني بيت ربنا. إذن هذا هو السبب الذي دفع قريش من أجل أن تقدم على بناء البيت. إذن عرفنا الجواب عن السؤال الأول، كيف كانت الكعبة قبل إقدام قريش على بنائها وتجديده، وعرفنا الإجابة عن السؤال الثاني، ما هو السبب الذي دفع قريشا إلى تجديد بناء الكعبة. بقي الجواب عن السؤال الثالث والرابع والخامس. ما الجواب عن السؤال الثالث؟ أي كيف تم بناء الكعبة من لدن قريش، وما هي المراحل التي قطعوها في بناء بيت الله تبارك وتعالى. ها هم الآن قد جمعوا المادة الخشبية التي يبنون بها بيت الله تبارك وتعالى، ففي ماذا سيفكرون؟ سيفكرون في تقسيم وتجزيء البناء إلى أربعة أجزاء، ذلك لأن الكعبة المكرمة تشتمل على أربعة أجزاء، هناك الجزء الشرقي، وهناك الجزء الذي يلي الحجرة، وهناك الجزء الغربي، وهناك الجزء اليماني، الجزء الشرقي، الجزء الشامي، الجزء الغربي، الجزء اليماني. فقسموا بناءها إلى أجزاء أربعة، كل مجموعة من القبائل تقوم ببناء جزء من هذه الأجزاء. أما الجزء الشرقي الذي فيه الباب، الذي فيه باب الكعبة كما ترون اليوم، فقد جاء في نصيب قبيلة بني عبد مناف وبني زهرة، لأنهم حين جزأوا البناء استهاموا عليه، اقترعوا عليه، فجاء نصيب الجزء الشرقي الذي فيه الباب لبني عبد مناف وبني زهرة. أما الجزء الذي يلي الحجرة وهو الجزء الشامي، فكان من نصيب بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزة وبني عامر. وأما الجزء الغربي فكان من نصيب بني سهم وبني جمح. وأما الجزء الباقي الذي يلي جهة اليمن فكان من نصيب بني تيم ومن تبعهم من القبائل. إذا الآن قد جزأوا البناء إلى أربعة أجزاء، لتقوم كل مجموعة من القبائل ببناء جزئها المخصص لها. بعد ذلك لا بد من جمع المادة الحجرية، لأنهم سيبنون البيت بمادتين، المادة الأولى مادة خشبية والمادة الثانية مادة حجرية. هذه المادة الخشبية قد جمعوها، أما المادة الحجرية فقد كلفوا من يجمعها من القبائل، وقسموا هؤلاء الذين يأتون بها إلى شخصين شخصين شخصين، كل شخصين سيقوم بالإتيان بهذه المادة الحجرية، حيث سيأتيان بها من أجياد، من منطقة أجياد، تلك المنطقة التي توجد فيها هذه المادة الحجرية. هنا سنشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينقل الأحجار، وقد كان مع عمه العباس. لقلنا بأن كل شخصين قد كلفا بالإتيان بالأحجار. هو عليه الصلاة والسلام قد جمع مع عمه العباس، كان ينقلان الحجر مع غيرهما من هذه المنطقة التي ذكرته، ولم يكن عندهم من الألبسة إلا ألبسة خفيفة. كان عندهم إزار يلبسونه أسفل ورداء يلبسونه أعلى. فبينما ينقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه العباس الحجر، إذ رأى عمه العباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع الحجارة على منكبه مباشرة من غير حاجز فيتأذى. تصور حجارة غليظة يضعها الإنسان على لحمه مسافة طويلة، كيف يصير لحمه؟ فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو وضعت إزارك على منكبك حتى لا تتأذى بالحجارة. معنى ذلك أنه سيرفع إزاره من أسفل ليضعه على منكبه حتى يقيه من أذى الحجارة، وقد كانوا يفعلون ذلك. إلا هو صلى الله عليه وسلم فقد كان يتحمل الحجارة وأذاها ولا يريد أن يرفع إزاره حتى لا تنكشف عورته، أما هم فقد كانوا يفعلون ذلك. حتى إذا اقتربوا من الناس ودخلوا في وسط الناس أطلقوا أزرهم لتستر عوراتهم. هو لم يكن يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما أمره عمه فعل، بمعنى رفع إزاره عليه الصلاة والسلام إلى منكبه ليقي منكبه من أذى الحجارة، فإذا به يسمع مناديا ينادي عليه ويقول: عورتك يا محمد، عورتك يا محمد. وهذا أول كلام غيبي يتلقاه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتيه الوحي من الله: عورتك يا محمد. فما أن سمع هذه الكلمة حتى سقط إلى الأرض وخر مغشيا عليه، ثم وضع عليه إزاره، أي شد عليه إزاره، فلما أفاق أفاق وهو ينادي: إزاري إزاري إزاري إزاري. شد عليه إزاره، ثم قال له عمه العباس: ما شأنك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نهيت عن التعري، نهيت عن التعري. نهاه ربه وحفظه سبحانه وتعالى من أن تنكشف عورته. وهذا الحديث الذي ذكرت لكم هو حديث صحيح، بعضه موجود في الصحيح وبعضه موجود عند البزاري في الجامع الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أصابني من التعري، أي أصابني ما أصابني من جراء التعري، فلم ترى عورته مكشوفة أبدا. هذه هي عملية نقل الحجارة، وهي المادة الثانية التي ستبنى بها الكعبة. إذن اجتمعت المواد التي تبنى بها الكعبة، ماذا بقي إذن؟ بقي على قريش أن تحاول وأن تبدأ بهدم هذه الجدران المتصدعة المتهاوية لتؤسس الكعبة على بناء جديد. فها هم الآن سيقدمون على الهدم، لكن كيف يقدمون على الهدم؟ كيف يقدمون على هدم بيت الله وهم يخافون خوفا شديدا من أن يمسوا بيت الله تعالى أي مس كيفما كان نوعه؟ اقتربوا من الكعبة من أجل أن يبدأوا بهدمها، فإذا بالحية التي كانت حارسة تتمثل لهم كجائزة تتوسط جدار الكعبة، تتوسط جدار الكعبة حية عظيمة بطنها أبيض وظهرها أسود ولها رأس كالجدي، كلما اقترب إنسان من البيت فتحت فاها لتبتلعه، فكلهم رجعوا ولم يستطع أحد أن يتقدم نحو الكعبة ليبدأ بهدمها. فجلسوا عند مقام إبراهيم يدعون الله عز وجل ويسألونه سبحانه وتعالى أن يرشدهم إلى الصواب وإلى الحق وأن يكف عنهم هذه الحية التي منعتهم من إصلاح بيت ربهم عز وجل. ثم تقدم رجل منهم كان أعقلهم وأفطنهم وهو الوليد بن المغيرة، فقال: ألستم تريدون بهذا الهدم الإصلاح؟ قالوا: بلى. قال: إن الله لا يهلك المصلحين. بفطرته أدرك أن من يريد الإصلاح لا يمكن أن يهلكه الله تبارك وتعالى. ثم وجه لهم نصائح قائلا: أنتم الآن تريدون أن تبنوا بيت ربكم، فلا تدخلوا في عمارة بيت ربكم حراما، لا تدخلوا فيه مال ربا ولا مال ميسر ولا مهر بغي، ولا تجعلوا فيه خبيثا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا كلام ينطلق من الفطرة وينطلق من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: أنا أتقدمكم وأنا شيخ كبير، فإن قضي أجلي مت، وإن بقي أجلي بقيت. وفعلا تقدم هو بعتلته أي بأداة الهدم ليهدم هذه الجدران المتصدعة، وتركوه وحده، فهدم بعض الحجارة ثم قالوا: نتركه فإن نزل به عذاب ابتعدنا عن البيت، وإن سلم إن أصبح سالما تقدمنا نحو البيت لنهدمه فنبني عليه من جديد. فأصبح الرجل ولم يمسسه سوء، لأنه كما قال هو حين نصحهم: ألستم تريدون بهذا الهدم الإصلاح؟ فهو تقدم بهذه النية، لأن الله قد صرف عنهم هذه الحية التي كانت تمنعهم، صرفها الله عنهم بينما هم يدعون ويتضرعون إذ سمعوا خوارا من السماء فإذا بطير عظيم يشبه العقاب ويشبه النسر. هذا الطائر الذي كان بطنه أبيض وظهره أسود وضع منقاره على رقبة هذه الحية ثم أخذها وذهب بها إلى أجياد، فحماهم الله تعالى من هذه الحية العظيمة، فبدأوا يهدمون هذه الجدران حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، فوجدوا حجارة عظيمة، حجارات عظيمات التي هي قواعد إبراهيم، كل حجارة مثل أسنمة الإبل. تقول أو يقول علماء السيرة إن الحجارة الواحدة لا يكاد 30 رجلا يحملها، هذه القواعد التي وضع عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيت الله، حيث يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن هاهم قد هدموا البيت ووصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم جاءت مرحلة البناء. إذن ودعوا مرحلة الهدم والآن قد بدأوا في مرحلة البناء، فجاء هذا البناء الذي كان قادما من السفينة التي سبق ذكرها فأرشدهم إلى كيفية البناء، وكانوا قد جعلوا البناء مكونا من المادتين السابقتين، مادة الحجارة ومادة الخشب. مادة الخشب كانت 15 مادة ومادة الحجارة كانت 16 مادة، فكانوا يصففون المادة الخشبية ثم يصففون المادة الحجرية وهكذا حتى رفعوا البناء وزادوا فيه على ما كانت عليه الكعبة قبل هدمها. كانت الكعبة قبل أن يهدموها 9 أذرع، فزادوا فيها 9 أذرع أخرى فصارت 18 ذراعا، ولكنهم لما جمعوا القدر من المال الذي يبنون به الكعبة، وهذا القدر كما ذكرنا سابقا جمعوه من الحلال، ليس فيه درهم من الربا ولا درهم من الخمر ولا درهم من الميسر الذي هو القمار ولا درهم من البغاء، مال خالص تماما. فأخذوا يقدرون كم يكلفهم بناء الكعبة من مال، فوجدوا أن هذا المال الحلال لا يكفيهم لبناء مسافة الكعبة كلها، فاضطروا أن يفصلوا منها جزءا لا يستطيعون بناءه، وهذا الجزء الذي سيفصلونه هو الجزء المسمى بالحجر إلى يوم الناس هذا، فما قدروا عليه من المسافة بنوه، وما لم يقدروا عليه تركوه ووضعوا عليه جدارا صغيرا على شكل الدائرة، إذن يكونون قد فصلوا من الكعبة 6 أذرع وجزءا من الذراع، كل هذا تركوه خاليا من البناء لأن النفقة الحلال لا تكفي لبناء مسافة الكعبة كلها، لكن ميزوه بجدار صغير على شكل الدائرة كما ترون اليوم. هذا الجدار الصغير ميزوا به أن تلك المنطقة هي جزء من الكعبة حتى يكون الطواف خارج الجدار الصغير، وزادوا مقدار ذراع على مسافة الكعبة احتياطا، فكان في هذا المكان المسمى بالحجر كان فيه ما يقارب 7 أذرع، ما بين 6 و7 أذرع. هكذا بنوا بيت الله تبارك وتعالى. وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث. الجواب عن السؤال الرابع، السؤال الرابع: ما هي التغييرات التي أدخلتها قريش حين أقدمت على تجديد بناء الكعبة؟ لقد أحدثت تغييرات كثيرة. من هذه التغييرات ما ذكرنا من أنهم أسقطوا جزءا من الكعبة لعدم قدرتهم على بنائها بسبب ضيق نفقة الحلال، هذا التغيير الأول، ووضعوا هذا الجدار الصغير الذي على شكل الدائرة حتى يعلم بأن ذلك المكان هو جزء من الكعبة وليس خارج الكعبة. هذا التغيير الأول. التغيير الثاني أنهم سدوا الباب الغربي. كان للكعبة بابان، باب شرقي وهو الذي يوجد اليوم، الذي هو متجه نحو الجهة الشرقية، وكان هناك باب خلف الكعبة، كان الباب الذي على جهة الغرب يدخل الناس منه ويخرجون من الباب الشرقي، هم أغلقوا الباب الغربي. ثم رفعوا الباب على مقدار 4 أذرع، يعني الباب كان ملصقا كما ذكرت بالأرض، فرفعوه بمقدار 4 أذرع حتى لا يدخل السيل إلى داخل الكعبة، وحتى لا يدخل إلى الكعبة إلا من شاء، لا يتركونه بابا ملصقا بالأرض يدخل منه من شاء، رفعوه حتى لا يدخل إليه إلا من شاء، وحتى لا يدخل إليه السيل، وحتى يضطر الداخل إلى هذه الحركة إذا أراد أن يدخل. هذا التغيير الثاني. التغيير الثالث أنهم زادوا في ارتفاع الكعبة مثلها، كانت مرتفعة 9 أذرع فزادوا مثل ذلك الارتفاع الذي هو 9 أذرع، فصار ارتفاعها 18 ذراعا. كذلك مما غيروا فيه الكعبة أنهم سقفوها، نقلت فيما سبق بأنها لم تكن مسقوفة فوضعوا لها سقفا. من التغييرات أنهم وضعوا 6 من الركائز ليقع عليها السقف، 6 ركائز مصفوفة على صفين، 3 ركائز على هذه الجهة الشرقية، و3 ركائز على الجهة الغربية، وهذه الركائز ممدودة من الجهة الشامية إلى الجهة اليمانية. هذه من التغييرات التي أدخلتها قريش في بناء الكعبة. كذلك مما أدخلوه أنهم زوقوا سقفها وزوقوا جدرانها، ثم رسموا في هذه الركائز 6 التي ذكرت، رسموا فيها صورا للأنبياء، وصورا للشجر، وصورا للملائكة، ثم صوروا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صوروه شيخا كبيرا يستقسم بالإسلام. الاستقسام بالإسلام نوع من الشرك كانت قريش تمارسه، وصوروا أيضا ابنه إسماعيل وبيده الأزلام الأقداح، وصوروا كذلك مريم عليه السلام وعندها ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام. كل هذه الصور قد وضعوها ورسموها في هذه الركائز. ولذلك عندما أكرم الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بفتح مكة ودخل حينئذ إلى مكة وجد هذه الصور فكسرها وقال لقد كذبوا، أي كذبت قريش، والله ما كان إبراهيم يستقسم بالإسلام أبدا، ما كان إبراهيم يستقسم بالإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين أبدا عليه الصلاة والسلام على نبينا. ثم أحاطوا الكعبة ب360 صنما. هذه التغييرات إذن التي أحدثتها قريش عندما بنت الكعبة. بقي الجواب عن السؤال الخامس، وهو ما الذي دفع قريشا إلى أن تحكم حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه ليضع الحجر الأسود في مكانه الذي هو فيه اليوم؟ عندما أكملوا بناء الكعبة بقي الحجر حينئذ غير موضوع في موضعه، وهنا كل قبيلة تريد وتحرص على أن تتشرف بوضع الحجر في موضعه، فصارت كل قبيلة تدعي أنها أحق بوضع الحجر في مكانه. القبيلتان اللتان جاء من نصيبهما بناء الجهة الشرقية قالت نحن أولى بوضع الحجر من غيرنا لأنه من جهتنا، والقبيلتان اللتان مثلا كان من نصيبها الجهة التي هي جهة الحجر ادعت ذلك، القبائل الأخرى قالوا نحن لم نستهم ولم نقترع على الحجر، على وضع الحجر، إنما اقترعنا واستهمنا على البناء فقط، أما الحجر فلم نقترع عليه ولم نستهم عليه، فلا بد أن نحظى بوضعه في موضعه. فهنا وصلوا إلى حد الاقتتال. إذن شبت نار الخصومة واشتعلت نار الجاهلية في رؤوسهم حتى كادوا يقتتلون، وإذا برجل منهم من العقلاء يشير عليهم وهو أبو أمية ابن المغيرة بإشارة، إشارة اللبيب العاقل، يقول لهم يا قومي لا تختصموا ولا تتقاتلوا ولا تتحاسدوا ولا تتنافسوا، إنما أردنا البر ولم نريد الشر، فحكموا أول داخل عليكم الآن. فمن هو أول داخل عليهم في تلك اللحظة؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في الجلسة الآتية، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن عظم بيت الله وممن تعلق قلبه ببيت الله وممن اشتاق إلى بيت الله